ومن وقوع من خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الفتنة، أتدري ما هي؟ قال: الفتنة الشرك. وكيف يصل إلى هذا الشرك؟ قال: فلعله إذا رد بعض قوله أو رد قوله وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد قول الرسول عليه الصلاة والسلام يزيغ قلبه، وإذا زاغ قلبه تصبح طاعة الأشياخ مقدمة، فيرتقي به الحال إلى طاعة أئمة الضلال ودعاة الباطل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل. وأعظم المحرمات الشرك بالله، أعظم المحرمات الشرك بالله، وقد أطيع أئمة الضلال في تحليل هذا الحرام، وأنه أمر مشروع عندما لبسوا على العوام على جهال المسلمين، وعندما أعطاهم العوام الطاعة العمياء والانقياد الأصم وقبول كل ما يقولون به، أطاعوهم حتى فيما يدعون إليه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الزيغ. نعم. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية لعلكم تذكرون سبق أن مرت معنا في ترجمة ماضية، فمن من الإخوة يتذكر الترجمة؟ نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكنا وقفنا عند ذلك الباب العظيم الذي ساق فيه المصنف رحمه الله أنواعا من الأدلة في القرآن والسنة في تفسير التوحيد وبيانه. ففي باب تفسير التوحيد أورد هذه الآية لأن فيها تفسيرا للتوحيد، وأن التوحيد كما أنه يتناول الإخلاص لله في العبادة فإنه كذلك يتناول الإخلاص له في الطاعة، والطاعة عبادة لله سبحانه وتعالى. فأورد رحمه الله هذه الآية في ذلك الباب العظيم، باب تفسير التوحيد، لأن فيها تفسيرا للتوحيد وبيانا لشهادة أن لا إله إلا الله وتوضيحا لمدلولها. وهنا أورد رحمه الله حديث عدي الذي فيه بيان لهذه الآية في باب الطاعة، في باب الطاعة والتحذير من طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله، وأن ذلك من اتخاذهم أربابا، ليبين من خلال ذلك أن مفهوم العبادة ليس مقتصرا على السجود والركوع والدعاء، بل هو أشمل من ذلك. أورد هنا حديث عدي رضي الله عنه، وكان هذا منه في أول إسلامه عندما كان حديث عهد بإسلام، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار العلماء